اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا في تفسير الجلالين الى سوره النمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، الله اعلم بمراده بذلك. تلك اي هذه الايات ايات القران، ايات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل. فمبين اسم فاعل، هو الذي يظهر الحق من الباطل، عطف بزيادة صفة. يقصد بقوله عطف بزيادة صفة أنه قال تلك آيات القرآن وكتاب، والأصل أنه لا يجوز عطف الشيء على نفسه، الكتاب والقرآن واحد، ولكن زاد هذا لأنه ماذا زاد؟ زاد ماذا؟ زاد صفة. ما هي الصفة؟ مبين. نعم، هذا معنى قول عطف بزيادة صفة، هو هدى أي هاد من الضلالة، وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها، ويؤتون يعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال أي بالاستدلال النقلي والاستدلال العقلي. وغيظهم لما فصل بينه وبين الخبر، يقصدهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أين المثل وأين الخبر الذي فصل بينه وبين الخبر؟ هم مبتدأ. هم بالآخرة هم يوقنون، هم بالآخرة يوقنون خبر، يعني هم يوقنون خبر. فلما فصل بلفظ الآخرة بين المبتدأ والخبر، وعيد هم للتأكيد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة، وهذا من أشد العقوبات أن يرى الإنسان عمله السيء حسنة. نعم، بتركيب الشهوة أي بوضع الشهوة فيه، بوضع الشهوة فيهم، فيستحسنون المحرمات، يستحسنون الزنا والسرقة وغير ذلك من المحرمات، فهم يعمهون يتحيرون فيها. فيها ها ترجع إلى ماذا؟ الضمير أعمال، يرجع إلى الأعمال. يتحيرون فيها لقبحها عندنا، لقبحها عندنا يعني عند المؤمنين، هذه الأعمال قبيحة، فهم يتعجبون كيف ننكر عليهم هذه الأعمال. ألا ترى هذا واقعا؟ عندما ترى مثلا شخصا فتقول له إن الله حرم المعازف، هو يتعجب كيف المعازف محرمة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، فرأى يرى هذا العمل حسن، بل ينكر على غيره إذا أنكر عليه هذا العمل. نعم، ينكر عليه هذا. هذا معنى قوله يتحيرون في هذه الأعمال، يعني يتعجبون كيف تنكرون علينا هذه الأعمال وتقولنا محرمة، وكيف ترونها قبيحة عندكم، كيف ترونها قبيحة عندكم. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أشده في الدنيا القتل والأسر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. فالأخسرون اسم تفضيل، هم أكثر الناس خسارة لمصيرهم إلى النار المؤبدة خالدين فيها أبدا. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إنك خطاب للنبي، لتلقى القرآن يلقى عليك بشدة، يلقى عليك بشدة، وفي إشارة إلى أنه ماذا؟ ينزل مفرقا، ينزل مفرقا شيئا فشيئا من لدن، من عندي حكيم عليم في ذلك، يعني في تنزيل القرآن وفي غير الأفعال هو سبحانه وتعالى حكيم عليم. أذكر إذ قال موسى لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر، إني آنست أبصرت من بعيد نارا سيأتيكم منها بخبر عن حال الطريق، وكان قد ضلها، ضل الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس، بالإضافة للبيان وتركها. أتيكم بشهاب قبس، بشهاب القراءة يفسرها بالإضافة، بشهاب قبس إضافة للبيان. يعني ماذا؟ يعني الشهاب هو من القبس، يعني يقرأ بشهاب قبس. وتركها يعني ماذا؟ بترك الإضافة فتقوم ماذا؟ بشهاب قبس. فعلى قراءة التنوين كيف تعرف قبس؟ على قراءة التنوين بشهاب قبس كيف تعرف قبس؟ صفة ذي الشهاب والقبس. الشهاب هو القبس والجزء من النار، تعرف شعلة النار كما في آية أخرى أو جدوة من النار لعلكم تصطلون، لأنهم كانوا في برد وفي وفي وفي وفي ظلام، فأراد نارا حتى يصطلون، يعني يستنفئون بها وحتى يتبين بها الطريق، حتى يتبين بها الطريق. فالشهاب والقبس كلاهما معناه ماذا؟ القطعة من النار، قطعة من النار مثلا في خشب مشتعلة، نعم، فتكون قبس بدل على قراءة أخرى لأن الشهاب والقبس. أما هذه القراءة بشهاب قبس بالإضافة، فهي بالإضافة للبيان، يعني بيان نوع الشهاب، أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، فتيلة يعني قطع قماش أو عود خشب، لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد. والطاء بدل من التاء، من تاء الافتعال، اصطلى أصلها ماذا؟ اصطلى بالتاء، فقلبت التاء طاء مناسبة للصاد، من صلي بالنار بكسرها بكسر اللام وفتحها، يعني صلي بالنار أو صلى بالنار، نعم كلام صحيح، استدفأ بها. فلما جاءها نودي أن، أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة، أو العكس، بارك الله من في النار أي الملائكة ومن حولها أي موسى. وبارك يتعدى بنفسي وبالحرف، يعني تقول باركه الله وبارك الله فيه، يعني باركك الله وبارك الله فيك. ويقدر بعد في مكان، يعني فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يعني من في مكان النار، من في مكان النار، لأن موسى ليس في داخل النار، إنما في مكان، في مكان النار، هذا معنى قوله ويقدر بعد في مكان. نعم. وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي، ومعناه تنزيه الله من السوء، التسبيح معناه التنزيه. يا موسى إنه أي شاء، الضمير ضمير الشاء، إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك فألقاها فلما رأى تهتز وتتحرك كأنها جان حية خفيفة ولا مدبرا ولم يعقب لم يرجع. قال تعالى يا موسى لا تخف منها إني لا يخاف لدي عند المرسلون من حية أو غيرها، إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا، أتاه يعني فعله، يعني بدل حسنا فعله بعد سوء، أي تاب، فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. وأدخل يدك في جيبك طوق قميصك، تعرفون فتحة القميص هذا الجيب، تخرج خلاف لونها من الأدمة بيضاء من غير سوء، من السواد يعني، بيضاء من غير سوء، برص، السوء هنا البرص، البرص مرض في الجلد، يكون برص في الجلد، لا شعاع يغشي البصر، آية في 9 آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي مضيئة واضحة، قالوا هذا سحر مبين بين ظاهر. أشوف هذه خالية ما مناسبة لنا أن قومي فرعون العسى معروف أفلت هي اليد آية، يعني لن تصبح يدك كشعاع الضوء كالشمس تغشي البصر لا تستطيع أن تنظر في اليد لشدة نورها مع أنه كان أسود شديد السواد، هذه آية أليست هذه آية؟ فجحدوا بها لم يقروا، وقد استيقنتها أنفسهم أي تيقنوا أنها من عند الله ظلما وعلوا تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجحد، يعني الكبر هذا سببه هو الجحود، والجحود هو التكذيب باللسان والتصديق بالقلب، نعم، وهم جحدوا بسبب الكبر، جحدوا بسبب الكبر. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، التي علمتها من إهلاكهم. أنت علمت من إهلاكهم بالخبر أن هذه عاقبة المفسدين. ما لم انتهى تعالى عن قصة من قصة موسى بل في القصة الأخرى قصة سليمان وداود، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان ابنه علما بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك، ومنطق الطير وغير ذلك. وقال: شكرا لله، الحمد لله الذي فضلنا بنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين. وارث سليمان داود، أي وارث النبوة والعلم، لأن الأنبياء لا يورثون مالا ولا درهما. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي فهم أصواته، وأوتينا من كل شيء يؤتاه الأنبياء والملوك. إن هذا المؤتى المعطى يعني له الفضل المبين البين الظاهر. وحشر لسليمان، جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له. مسير اسم كان من صار يسير، يعني كان يسير، فحشر له جنوده فهم يوزعون يجمعون ثم يساقون، يعني يوقف أولهم ليلحق بهم آخرهم، هذا معنى يوزعون، يعني هم يمشون، فإذا سبق أولهم يوقف الأول حتى يلحق به ماذا؟ الآخر، يعني يجمعون مع بعض ثم يساقون، يطلب منهم أن يمشوا حتى إذا أتوا على وادي النمل، هو بالطائف أو بالشام، نمله صغار أو كبار. قالت نملة ملكة النمل: وقد رأت جند سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم بكسرتكم يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بهلاككم. ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم، يعني النمل لما تكلم أصبح ماذا؟ أصبح ماذا؟ نزل منزلة العقلاء. أين تنزيل ومنزلة العقلاء في هذه الآية؟ يا أيها نعم ادخلوا يا أيها النمل ادخلوا. فكل هذا يدل أنهم خطب بماذا؟ بخطاب العقلاء لأنهم يتكلمون. نعم. فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء، فهذا حال نعم مؤكد لعامله، لأن التبسم والضحك قريبان، لكن التبسم بداية الضحك والضحك نهايته. من قولها، من سببية، بسبب قولها: وقد سمعه من ثلاثة أميال، هذه مسافة كبيرة جدا، هذا من الإسرائيليات يعني التي تحكى لا تصدق ولا تكذب. حملته ولي الريح فحبس جنده حين أشرف على واديه، أوقف جنده حين وصل إلى الوادي، أوقف الجند حتى دخلوا بيوتهم، حتى دخل النمل بيته، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا المسير. الجنود كانوا ماذا؟ ركبان ومشاة، بعضهم كان ركبا وبعضهم كان ماشيا. وقال: ربي أوزعني، أي ألهمني أن أذكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الأنبياء والأولياء. وتفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها، فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة. يعني هذا كان دور الهدهد مع سليمان، يعني يعرف أماكن الماء، فلم يره، لم يرى الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أعرض لي ما منعني من رؤيته، يعني هل هناك شيء عرض لي منعني من رؤيتي؟ هذا استفهام، ما لي أرى الهدهد، يعني أي شيء منعني من رؤيتي، من رؤية الهدهد؟ أم كان من الغائبين فلم أره لغيبته؟ هذا يفهم منه ماذا؟ يعني ذكر الآن شيئين: ما لي لا أرى الهدهد، ثم قال: أم كان من الغائبين، يدل أن سليمان عليه السلام كان ملكا عادلا يقدم العذر أولا، لم يقل لماذا الهدهد من الغائبين، اتهم نفسه أولا بأنه لا يستطيع أن يرى لوجود مانع مثلا بسبب كثرة الجند والطيور قد تعجب رؤيته، فذكر العذر أولا ثم ذكر عدم العذر ثانيا: أم كان من الغائبين. ثم وضع ثلاثة أنواع من الاحتمالات، هناك ثلاثة احتمالات: إما أن يكون غاب تمردا، يعني تمرد على سليمان أراد أن يخرج عن طاعته، فهذه الحالة تستحق القتل، لو عذبنا عذابا شديدا. ها هذا هذا عدوان. وهذا الأولى ذكر الأولى أنه غاب تكاثلا، غاب ماذا؟ تكاثلا عن الحق والسيف، هذه الحالة تحق العقاب هو العذاب لو عذبانه عذابا شديدا، أو أنه غاب تمردا، تمرد على سبيل وقرص عن طاعته، فهذه الحالة يقتله أو لا أسبحنه، أو يكون له عذر في الغياب، قال أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان مبين. فذكر ثلاث احتمالات وليس لها رابع. قال فقال ما لي رأى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا أي تعذيبا شديدا بنفس ريشه وذنبه، الذنب الذيل يعني، ورمي في الشمس فلا يمتنع عن الهواء، يعني لا يستطيع أن يطير فيحمي نفسه من الحشرات، أو لا هذا إذا كان متكاسلا، أو لا أذبحنه بقطع حلقوم إذا كان متمردا، أو لا يأتيني بنون شديدة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة قراءتان، بسلطان مبين برهان بين ظاهر على عذره، يكون معذور فلابد أن يأتي بدليل على عذره. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، فمكث غير بعيد أي يسيرا من الزمان وقتا قليلا، وحضر لسليمان متواضعا. أين فعل مكث؟ الهدهد من؟ الهدهد، يعني الهدهد والذي مكث زمانا يسيرا لم يتأخر كثيرا، وحضر لسليمان متواضعا بيضع رأسه ويقع ذنبه وجناحيه، فعفى عنه وسأله عما لقي في غيبته، لماذا غبت؟ فقال أحط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه. وهذا يدل أن سليمان كان ملكا عادلا لا يخاف جنوده أن يخاطبوه بهذا الخطاب، لأن الملك لو كان ظالما وخوطب بهذا الخطاب قد يقتل من خاطبه، يعني هو قال له عندي علم ليس عندك، أحط بما لم تحط به، يعني عندي علم غاب عنك، أحط بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بالصرف وتركه، يعني هناك قراءتان، وجئتك من سبأ بالصرف، وجئتك من سبأ ممنوع من الصرف على أنها اسم علم، نعم قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، لا ليس أنا أسمع باعتبار القبيلة، باعتبار اسم القبيلة أصبح علم على القبيلة على مؤنث منع من الصرف، أما إذا جعلته باسم الجد سيكون ماذا؟ مصروفا، لأن العالمية لابد أن يكون معها علة أخرى للمنع والتأنيث، واضح هذا؟ العالمية والتأنيث، وهذا الجد هذا مذكر ليس مؤنث. فإذا لو قلت جئتك من سبأ المقصود به ماذا بالتنوين؟ الجد. جئتك من سبأ المقصود به علم على القبيلة، علم مؤنث، نعم. قال بنبأ بخبر يقين إني وجدت امرأة تملكهم أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس، وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، عند آلة وسلاح وأموال، ولا عرش سرير عظيم، يعني ذكر صفة طويلة للعرش لا يصح فيها شيء، كل هذا من الإسرائيليات. قال طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا، مضروب من الذهب والفضة، يعني مصنوع من الذهب والفضة، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد، هذه كلها أحجار كريمة، مكلل يعني مغطى ومزين، قوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأحمر والزمرد، عليه 7 أبواب على كل بيت باب مغلق، يعني هو في 7 بيوت، بيت داخل بيت داخل بيت، على كل بيت باب مغلق، كل هذا كما قلت من الإسرائيليات، الله أعلم بصحته. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل طريق الخير أو طريق الحق فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله أي أن يسجدوا له، فزيدت لا وأضغم فيها نون أن كما في قوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب، يعني أصل الكلام فهم لا يهتدون أن يسجدوا، يعني فهم لا يهتدون للسجود، فهم لا يهتدون للسجود، وزيادة لا بين أن والفعل كثيرة للتأكيد، كثيرة للتأكيد، مثل قول تعالى كما ذكر هنا لأن لا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم أهل الكتاب. والجملة في موضع مفعول ليهتدون، يعني لا يهتدون للسجود بإسقاط إلى، ها هذا يسمى الحذف والإيصال، يعني لا يهتدون إلى السجود، فحذفت إلى وأصبح السجود هو المصدر المؤول من أن يسجد مفعولا به. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات. أول صفة ذكرها الهدهد كمال علم الله، كمال علم الله عز وجل، وذكر هذا الكمال بأنه يخرج ماذا؟ المخبوب، لأن هذا من صفات الهدهد أنه يعرف المخبوب، ها؟ يعرف المخبوب في الأرض من الماء، يستدل بخاصية وضعها الله فيه لمعرفة الماء تحت الأرض. فالذي علمه هو الله عز وجل هذه الصفة، فلذلك ذكرها في كلامه، ذكرها في كلامه الذي يخرج الخبأ المخبوب، خبأ يعني ماذا؟ شيء مختفي من المطر والنبات في السماوات والأرض، المطر المختفي في السماء في السحاب لأعلى مكانه والله الله، ويعلم ما تخفون، ما يخفون بالياء في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف، استئناف جملة، جملة ثناء، الله لا إله إلا هو بجملة استئنافية الغرض منها الثناء، مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما دون عظيم. يعني يقول مناسبة ذكر العرش هنا عرش الله عز وجل، لأن الهدهد ذكر عرش بلقيس، نعم، وبينهما دون، أي فرق، فرق عظيم. قال سليمان للهدهد: سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به عن قصة بلقيس هذه والعرش، أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. لماذا؟ لماذا لم يقل له قال سننظر أصدقت أم كذبت؟ صدقت كذبت، لم يقل قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما الحكمة أنه قال من الكاذبين؟ ولماذا كان هذا أبلغ من قوله؟ نعم. من كان يقول له قال سننظر أصدقت أم كذبت، لو قال له أم كذبت هذا فعل، فعل، والفعل لا يدل على الثبوت واللزوم في اللغة، أما اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الثبوت واللزوم. فكنت من الكاذبين، يعني هذه صفتك الدائمة، لم تكذب مرة، بل هذه صفتك الدائمة، أنت دائما تكذب. فأخذ نقول لشخص كذبت قد يكذب مرة، أما نقول فلان كاذب، يعني أكثر كلامي الكذب، فهذا أبلغ في ذنبه، هذا أبلغ في ذنبه. نعم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ولذلك قال هنا قال فهو أبلغ من أم كذبت فيه. ثم دلهم على الماء الهدهد يعني، فاستخرج وارتوى وشرب وتوضا وصلى، ثم كتب سليمان كتابا صورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا من بلاغة الأنبياء وقلة كلامهم الذي يدل على معاني كثيرة. لا تعلوا علي تشمل ماذا؟ تشمل أنه لا يستطيع أحد أن يقاوم سليمان، فمن علا عليه سيقاتله، فهذا فيه تهديد بالقتال. وأيضا لو قال لا تعلوا علي وأتوني، أو قال لا تعلوا علي، فقط قد يفهم أنه ملك ظالم يريد أن يضم ملك غيره إليه، فبين غرضه من الخطاب وغرضه من الجهاد والتهديد هو ماذا؟ الدعوة، وأتوني مسلمين، لم يقل أتوني ذليلين مثلا، فأتوني مسلمين غرضي من من من من من, من تهديدكم هو دعوتكم من الإسلام، وليس طمعا في دنيا. ثم طبعه بالمسك وقدمه بخاتمه، ثم قال للهدهد: اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم، إلى بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا منهم، فانظر ماذا يرجعون، يردون من الجواب. فأخذه الهدهد يعني وأتاها، وحولها جندها، فألقاه في حجرها، ألقى الخطاب في حجرها، فلما رأته أرعدت يعني ارتعشت وخضعت خوفا، ثم وقفت على ما فيه، وقفت على ما فيه يعني علمت، وقف على الشيء معناه علمه، وقف على أي علمه، وقفت على ما فيه أي علمته، قرأته، ثم قالت لأشراف قومها: يا أيها الملأ إني، بتحقيق الهمزتين يعني يا أيها الملأ إني، أو إني، وقلب الثانية واوا، يا أيها الملأ إني، هذه قراءة أخرى، يا أيها الملأ إني، الهمزة بدلها واو، ألقي إلي كتاب كريم مكتوب إنه من سليمان وإنه أي مضمونه، مضمونه يعني ما فيه، بسم الله الرحمن الرحيم أي لا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني، بتحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أفتوني، وقلب الثانية واو يا أيها الملأ، يا أيها الملأ أفتوني أي أشيروا علي. أفتوني هنا يعني أشيروا علي كما قال في سورة يوسف أفتوني في رؤياي، أشيروا علي في رؤياي في أمري، ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدوني تحضرون. هذا لأنها كانت امرأة عاقلة تأخذ بالشورى ولا تستبد برأيها. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أصحاب شدة في الحرب، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ماذا تأمريننا نطعك. فقالوا نحن أصحاب أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني نحن لو أردت منا القتال سنقاتل ولكن الأمر إليك. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، أي مرسلوا الكتاب، يعني تقصد سليمان الذي أرسل كتابه من الملوك، وإذا دخل قرية سيفسدها. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها، إن كان ملكا قبلها أي الهدية، أو نبيا لم يقبلها، لأن الهدية ستكون ماذا؟ رشوة، والنبي لا يقبل الرشوة. أنا علم عندهم بالنبوة، هذا ظاهر نعم، لأنه قال أتوني مسلمين، يعني عربت أنه يدعو إلى دين. فأرسلت خدما ذكورا وإناثا ألفا بالسوية، أرسلت له هدية ألف خادم، ألف عبد، ألف عبد وأمة، وخمسمائة لبنة من الذهب، خمسمائة حجر من الذهب، هذا أيضا من الإسرائيليات الفحكة، وتاجا مكللا بالجواهر، ومسكا وعنبرا وغير ذلك، هذه عظيمة جدا، مع رسول بكتاب. فأسرع الهدهد إلى سليمان قبل أن يصلهم، يعني الهدهد سمع كل هذه القصة وعرفت ماذا تفعل، يخبره الخبر، فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميدانا، يعني أمر أن يجعل الأرض كلها لبن ذهب ولبن فضة تسعة فراسخ حتى يبين لهم أنه غني جدا، يضع ذلك في الأرض يعني لا يحتاج إلى هذه الهدية، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة، يضل حوله حول سليمان حول قصره أو حوله حائط من الذهب والفضة مشرفا، يعني ماذا مرتفعا عاليا، وأن يؤتى بأحسن دواب البحر البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله، عن يمين الطريق وشماله يكون الجن ودواب البحر التي سخرت له. هذا أيضا كما ذكرت من الإسرائيليات الله أعلم صحته. فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون لفخركم بزخاري في الدنيا، ارجع إليهم بما أتيت به من الهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدهم سبا سمي باسم أبي قبيلتهم أذلة، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعلت سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصره عرشة يعني، وقصرها داخل سبعة قصور، وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما أمرها به. قالت تأذب لسليمان وأرى هي لا تريد القتال، فارتحلت 12,000 قيل، نعم عندك فيه؟ هي ممكن القيل وممكن فيه، لأن القيل هو القائد من قوات أهل اليمن، أهل اليمن كانوا يسمون القائد منهم قيل، وقول قيل أبلغ، لأن أيما أولى أن تذهب مع 12,000 قائد وكل قائد تحته جنود أو 12,000 فيه يعني، ها؟ لا شك أن ذهب مع مع القوات أبلغ يعني أبلغ لقواتها. قيم كل معنى شيء. نعم. قيم. القيم اسمه علم على كل قائد من قواد اليمن كان يسمى قيد. كما نقول النجاشي مثلا علم على الملك الحبشي وفرعون علم على الملك مصر. كذلك القائد من الجيوش في اليمن كان يسمونه ماذا؟ قيد. نعم. بالضبط. مع كل قيد ألوف كثيرة. لو قال مع كل فيل ألوف كثيرة المعنى لا يستقيم هكذا، فهي لابد أن تكون قيد ليست فيل. نعم، يعني ما معنى مع كل فيل ألوف كثيرة؟ ألوف من ماذا؟ ألوف من الفيل يعني. مع كل قيد ألوف كثيرة، مع كل قائد يعني ألوف كثيرة. إلى أن قربت منه على فرسخ شعر به. الفرسخ ثلاثة أميال، يعني حس بقدومها. لماذا حس بقدومها؟ لأن عددهم كان كبيرا جدا، فمن من من من صوت أقدامهم وكثرة عددهم ها شعر به سليمان، حس به. قال قال يا أيها الملأ أيكم في الهمزتين ما تقدم، يعني يا أيها الملأ أيكم بتحقيق الهمزتين وبقلب الثانية واوا، يا أيها الملأ ويكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أي منقادين طائعين. علم سليمان بالوحي أنهم سيسلمون، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده، يعني وأراد أخذ العرش قبل ماذا؟ قبل أن يأتوا مسلمين، لأنه لو أخذ مالهم بعد الإسلام لا يجوز. نعم، أما لو أخذه قبل الإسلام جاز لأنه محاربي. هكذا قيل. والأظهر أنه أراد هذا ليكون دلالة على أنه نبي ليس ليستولي على العرش. قال عفريت من الجن هو القوي الشديد، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وهو من الغداة إلى نصف النهار، يعني من الفجر إلى الظهر تقريبا. هو غصب هذا الملك العرش أو فقط جاء عن كرامة أو في إعجاب من يبين هذه معجزة. معجزة لسليمان أن يهدر العرش من هذه المسافة البعيدة في وقت قليل جدا. نعم، يبين أنه نبي وأنه لا يقدر على هذا إلا نبي بإذن الله تعالى. وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيره. وهذا يدل أن الوكالة ينبغي تحقق هاتين الصفتين فيه. قالت يا أبا الاستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. إني عليه لقوي أمين، قوي يعني يستطيع أن يقوم بما وكل فيه، أمين لا يقول. قال سليمان أريد أسرع من ذلك، يعني هذا من الفجر إلى الظهر، يعني وقت استطال سليمان عليه السلام من وقته قليل جدا. قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل، قيل إن اسمه آصف ابن برخية، واحد من العلماء، كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. نعم، بغض النظر عن أن هذا اسمه أم لا، لا شك أنه واحد من الإنس من العلماء الأولياء، لأنه قال الذي عنده علم من الكتاب، لم يقل قال عفريت أو قال جني. قبل أن يرتد إليك طرفك، معروف ارتداد الطرف يعني أن يغلق عينه ويفتحها، إذا نظرت به إلى شيء ما. قال لا أنظر إلى السماء، فنظر إليها ثم رد ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه. ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى ارتفع عند كرسي سليمان. طبعا صفة مجيئها دي الله أعلم بها كيف أتى. نعم، والانتقال كان بإذن الله، لا نحتاج أن نقول كان تحت الأرض أو غير ذلك. نعم نعم. ما صحة رواية أن الذي عنده علم هو سليمان؟ قد يكون هذا، قال بعض المفسرين هنا يقول قال الذي عنده علم الكتاب إنه سليمان، لكن الأظهر أن الذي عنده علم الكتاب غير سليمان. سيقول يأتي يقتضي هذا، لماذا؟ إنه قال بعد ذلك قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أخطب لمن؟ لسليمان. نعم، فالقال بأن سليمان هو الذي عنده كان بعيد لا يقتضي السياق. نعم، يعني كيف يخاطب سليمان نفسه؟ ها؟ قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك، أنا أتيك به، وسليمان قال أيكم يأتيني، إذن هو يخاطب سليمان، فلابد أن يكون شخص آخر غير سليمان. نعم، فلما رآه أي سليمان يعني رأى العرش مستقرا أي ساكنا عنده، قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي ليبلوني فتح الياء في القراءة ليختبرني أشكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساهلة والأخرى وتركه ثلاث أوجه مضت معنا كثيرا في القراءة. أم أكفر النعمة ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي لأجلها لأن ثواب شكره له. ومن كفر النعمة فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من يكفره، لا يعادل بالعقوبة بل ينعم على الكافر في الدنيا لأنها لا تستوعب الله جناح بعوضة ويؤجل عقابه إلى الآخرة. قال سليمان نكروا لها عرشها أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته، يعني غيروا في صفاته. ننظر أتحتاج إلى معرفة أن تكون من النبي أن تكون من الذين لا يهتدون؟ لماذا فعل سليمان هذا؟ تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما يغير عليهم، قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك، يعني قيل له إن عقلها ناقص فقصد اختبار عقلها بهذه الحيلة. فلما جاءت قيل لا هكذا عرشك أي مثل هذا عرشك قالت كأنه هو أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها، يعني سليمان لم يقل أهذا عرشك قال أهكذا عرشك أمثل هذا عرشك قالت كأنه هو، فأجابت جوابا مطابقا للسؤال، يعني إذ لم يقل لها أهذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني سليمان الذي قال هذا أوتينا العلم من قبلها، هي عندها علم ولكننا عندنا علم قبلها ونقدر عليها بمذهب الإسلام نعم وكنا مسلمين، وصدها هي أن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله أي غيره إنها كانت من قوم كافرين. وقيل لها أيضا ادخل الصرح هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء جار فيه سمك اصطنعه سليمان، صنع هذا الصرح فيكون حوض السمك، جعل أرض القصر كلها مثل حوض السمك وفوقها زجاج. لما قيل له إن ساقيها ورجليها في قدمي حمار، هذا أيضا من الإسرائيليات، الأظهر أنه فعل هذا ليبين له قدرة الله عز وجل والملك الذي أعطاه الله إياه. فلما رأته حسبته لجة من الماء بحر يعني، وكشفت عن ساقيها لتخوضه لتدخل فيه، وكان سليمان على سريره في صدر الصرح، في صدر الصرح يعني في مقدم الصرح، فرأى ساقيها وقدميها حسانا ليست قدم الحمار يعني كما قيل، قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج، ودعاها إلى الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين، وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها. كل هذا الذي سأذكر من الإسرائيليات التي ليس عليها دليل، فعملت له الشياطين النورة، النورة هذا شيء تستخدم النساء لإزالة الشعر، أزالته بها فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان، وروي أنه ملك وابن 13 سنة ومات وابن 53 سنة، فسبحان من انقضاء لدوام ملكه. بعد قصة سليمان عليه السلام ذكر الله عز وجل في سورة النمل قصة صالح، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه من القبيلة صالحا أن أي بأن عبدوا الله وحدوه فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، يختلفون يعني فريق المؤمنون من حين إرسال إليهم وفريق كافرون. قال للمكذبين يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب، لولا هلا تستغفرون الله عن الشرك من الشرك لعلكم ترحمون فلا تعذبون. قالوا طيرنا، أصله تطيرنا، أضغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل، لماذا؟ لأنه لا يمكن البدء بساكن، عندما تضغم الطاء في التاء سيكون حرف مشدد والمشدد ساكن أوله ساكن، فليمكن نطق بالساكن، فنأتي بماذا؟ بهمزة وصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. أي تشأمنا بك وبمن معك أي المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا قبل المطر، قال طائركم شؤمكم عند الله يأتاكم به بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر، فشؤمكم عند الله معناه أي عملكم هو سبب العقاب الذي أنزله الله عز وجل بكم. وكان في المدينة مدينة ثمود 9 رهط أي رجال يفسدون في الأرض بالمعاصي، منها قرضهم الدنانير والدراهم. ما يقصد بهذا؟ يعني هم يقللون ود الدرهم والدينار، قرض الشيء أي أخذ منه، يغشون يعني، يعني يغشون في النقود في العملة، ولا يصلحون بالطاعة. قالوا قال بعضهم لبعض تقاسموا يحلف بالله لنبيتنه بالنون والتاء وضم التاء الثانية، لنبيتنه ولنبيتنه، لنبيتنه لنبيتنه بالنون والتاء وضم التاء الثانية، وأهله أي من آمن به أي نقتلهم ليلا. البيات هو الهجوم والقتل ليلا، ثم لنقولن بالنون والتاء وضم اللام الثانية، يعني لا نقولن ولا تقولن، لنقولن نحن ولا تقولن أنتم، لوليه أي ولي دمه، ما شهدنا حضرنا مهلك مهلك، ما شهدنا مهلك أهله بضم الميم وفتحها، مهلك ومهلك أي إهلاكهم أو هلاكهم، كلاهما مصدر ميمي. الأول مهلك مصدر ميم من الفعل ماذا؟ هلك. أما مهلك مصدر ميم من الفعل ماذا؟ أهلك. نعم، يعني ما شهدنا هلاك أهله أو ما شهدنا إهلاكهم، هذا معنى قوله أي إهلاكهم أو هلاكهم، لأن كلاهما مصدر ميمي. فلا ندري من قتلهم وإنا لصادقون، ومكروا في ذلك مكرا، ومكرنا مكرا أي جازيناه بتعديل عقوبتهم، وهذا تأويل. أول المكر بماذا؟ أول المكر بماذا؟ بالمجازاة. هم يؤولون صفة المكر والخداع والاستهزاء والكيد بالمجازاة، وهذه الصفات من الصفات التي يسميها للسنة صفات المقابلة، بمعنى أن الله عز وجل لا يوصف بها وصفا مطلقا، لا يقال أن الله ماذا؟ يمكر، لكن أو ماكر، لكن يقال يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين وهكذا، وهم لا يشعرون، لأن المكر والكيد، المكر والكيد ها والمحال أيضا من صفات الله، وهم يجادلون في الله هو شديد المحال، قيل المحال لا تستيران، شديد المحال شديد القوة أو شديد الكيد. إن قلنا أن المحال هو الكيد فهو بمعنى الكيد والمكر، وكل هذه الصفات معناها ماذا؟ إيصال الضرر إلى الخصم من حيث لا يشعر. نعم، وقد يفعله الإنسان خوفا من الخصم، يريد أن يضره من حيث لا يشعر، وإنما يفعله الله عز وجل ينزع عن هذا المعنى الباطل. يعني الإنسان قد يفعل هذا المكر من حيث يعني ينكر بإنسان من حيث لا يشعر، لأنه لا يريد أن يعلم هذا الإنسان بمكره فيحتاط منه أو فيضره، هذا المعنى ينزع الله عز وجل عنه. المعنى الثاني للمكر إيصال الضرر للمنكور به من حيث لا يشعر، من باب ماذا؟ من باب إظهار قدرة المكر، كالملك الذي آذاه واحد من الرعية يستطيع أن يأخذه وأن يقتله بدون مكر، أن يعاقبه عقوبة مباشرة، ولكن ينكر به لبيان ماذا؟ كمال قوته. ها، وهذا هذا المعنى يثبت لله عز وجل بمعنى يليق بذاته سبحانه وتعالى، فالله ينكر به بمعنى يوصل إليهم الضرر من حيث لا يشعرون، لا خوفا منهم، بل لأن الله عز وجل يريد منهم أن يستمروا على كفرهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج أيضا. نعم، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، فيتركهم في الدنيا لا يعاقبهم حتى يظنوا أنهم على خير فيموتوا على الكفر وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن إنا دمرناهم، قراءة بكسر الهمزة وقراءة بفتحها، أهلكناهم وقومهم أجمعين بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم، يعني يرون الحجارة ولا يرون الملائكة، فتلك بيوتهم خاوية خالية ونصبه على الحال، يعني خاوية حال، والعامل فيها معنى الإشارة. ماذا يقصد؟ عامل الحال هو نفسه عامل في صعب الحال. أين العامل في الحال هنا؟ تلك اسم الإشارة، اسم الإشارة يجوز أن يكون ماذا؟ ها؟ يجوز أن يكون عاملا، لأنك بمعنى أشير، الأصل في العامل في الحال أن يكون فعلا، ولكن اسم الإشارة يصح أن يكون عاملا في حال لأنك تصفا طبعا مكانه فعلا بمعنى أشير، يعني أشير إلى بيوتهم خالية. نعم، طيب بما ظلموا بات سببية أي بظلمهم أي كفرهم، إن في ذلك الآية العبرة لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون. وأنجينا الذين آمنوا بصالح وهم 4000 وكانوا يتقون الشرك. ولوطا قصة لوط عليه السلام منصوب بذكر مقدرا قبله، ويبدل منه إذ قال لقوم يتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون أي يبصر بعضكم بعضا إنهماكا في المعصية. إنهماكا يعني انشغالا، إنهمك في الشيء انشغل به، يعني من شدة انشغالكم في المعصية لا تبالون بنظر الناس إليكم. أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على الوجهين كما مر كثيرا، لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون عاقبة فعلكم. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أي أهله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين، غابر أي بقير، الغابرين في العذاب الباقين في العذاب. وامطرنا عليهم مطرا هو حجارة السجيل أهلكتكم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل يا محمد الحمد لله على هلاك الكفار كفار الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفى. هم الله بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، خير الله خير لمن يعبده أما يشركون بالياء والتاء، يشركون وتشركون أي أهل مكة به الآلهة، به الآلهة، الآلهة المفعول به تشركون، يعني تشركون الآلهة به. نعم خير لعابديها، يعني الله خير، نعم أي أهل مكة أما يشركون أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديها، يعني هل الله عباده خير أم الأصنام. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. أنزل لكم من السماء ماء، هذا غيبة، أنزل هو ثم تكلم فقال أنبتنا، لم يقل فأنبت به حدائق جمع حديقة، والبستان المحوط يسمى حديقة لأن البستان يحدق به السور، أحدق به يعني أحاط به السور، محوط يعني مصور حوله سور، ذات بهجة حسن جمال. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرتكم عليه. إله ثلاث أوجه للقراءات كما مضى معنا كثيرا، مع الله أعانه على ذلك أم أي ليس معه إله بل هم قوم يعدلون يشركون بالله غيره. أما جعل الأرض قرارا أي لا تميل بأهلها، تميل يعني تهتز وتضطرب، وجعل خلالها فيما بينها أنهارا، وجعل لها رواسي جبالا أثبتت جبالا أثبت بها الأرض، ثبت بها الأرض، وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر، أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيده. أما يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه، ويكشف السوء عنه وعن غيره، ويجعلكم خلفاء الأرض، الإضافة بمعنى فيه خلفاء في الأرض، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله، أي لا هم مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. تتعظون بالفوقانية والتحتانية يعني تذكرون ويذكرون، وفي إضغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل، قليلا ما تذكرون لتقليل القليل يعني أقل القليل ما تتذكرون. أما يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البرز والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا، ومن يرسل الرياح نشرا نشورا بضم النون والشين قراءة بين يدي رحمته أي قدام المطر قبل المطر، أي لا هم مع الله تعالى الله عما يشركون به غيره. أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراثين عليها، بأن الله يقررهم بالإعادة مع أنهم لا يعترفون بالإعادة. لماذا؟ لأنهم يقرون بالبداية، فإذا قرروا بالبداية بداية الخلق لازمهم أن يقروا بالإعادة. ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أي لا هم مع الله أي لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيبة أي ما غاب عنهم إلا لكن الله يعلمه وما يشعرون أي الكفار كغيرهم أيان وقت يبعثون. بل بمعنى هل، يعني هل أدرك، هذه قراءة وفي قراءة ادارك، أدرك وزن أكرم وفي قراءة أخرى ادارك بتشديد الدال وأصله تدارك، أبدلت التاء دالا وأضخمت في الدال واجتلبت في الوسط أي بلغ ولحق، إذا ادارك بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق. بل أدرك علمهم في الآخرة أي بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك. معنى يعني أدرك علمهم في الآخرة بمعنى كأنهم علموا كل شيء عن الآخرة ولم يبق إلا أن يعلموا وقتها، ليس الأمر كذلك، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون من عام القلب وهو أبلغ مما قبله. والأصل عاميون، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها. قوله من عام القلب وهو أبلغ مما قبله، ماذا يقصد هو أبلغ مما قبله؟ يعني العام أبلغ من الشك، لأن الشك هذا عنده احتمالات، احتمال الإثبات احتمال النفي، أما العام هو الجهالة بالكلية، هم لا يفكرون أبدا في الآخرة وليس لهم أي إيمان بها. وقال الذين كفروا أيضا في إنكار البعث إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن ما هذا إلا أساطير الأولين. جمع أسطورة بالضم أي ما سطر من الكذب كتب، يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكارهم وهي هلاكهم بالعذاب ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تسلية للنبي أي لا تهتم بمكرهم عليك فأنا ناصرك عليهم. ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه قل عسى أن يكون ردف قرب لكم بعض الذي تستعجلون. فحصل لهم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت. وإن ربك لذو فضل على الناس ومنه تأخير العذاب على الكفار ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم تخفيه وما يعلنون بألسنتهم وما من غائبة في السماء والأرض ألهاء للمبالغة، ألهاء في غائبة يعني أي شيء في غاية الخفاء على الناس إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تعالى. ومنه تعذيب الكفار، من الذي في الكتاب المبين تعذيب الكفار مكنون علمه تعالى أي غائب علمه تعالى، يعني هو اللوح المحفوظ مكنون علمه تعالى، علمه تعالى غائب عن الخلق. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون أي ببيان ما ذكر على وجهين الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. قال أي ببيان ما ذكر على وجهين الرافع للاختلاف، هناك شرطان لكي ينتفعوا بهذا البيان. الرافع للاختلاف بينهم أن يأخذوا به وأن يسلموا، أن يأخذوا به وأن يسلموا، وإنه لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله هو العزيز الغالب العليم بما يحكم به فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. فتوكل، يعني مناسبة قول العزيز العليم هنا أنه يوم القيامة عندما يقضي بينهم بحكمه لا يستطيع أحد من البشر أن يخالف حكمه سبحانه وتعالى. فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنصر على الكفار. ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى والصم والعمي فقال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا، بتحقيق الهمزتين الدعاء إذا وتسكين الثانية بينها وبين الياء. ولو مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن ما تسمع سماع إفهام وقبول، لأنهم يسمعون سماع حسا لكن سماع القبول لم يسمعوا. إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله وإذا وقع القول عليهم حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا إن الناس أي كفار مكة وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم يعني تكلمهم أن الناس أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يبقى منيب ولا تائب ولا يؤمن كافر كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهذا فيه دليل أنها تكون بعد ماذا بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس لأن التوبة تغلق بطلوع الشمس فدل هذا أنها تكون بعد طلوع الشمس خروج الدابة وهي من علامات الساعة الكبرى واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبوعون فهم يوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون يجمع الأول مع الآخر حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما ما معنى ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما يعني لم يكن عندكم دليل على التكذيب كما قال في موضع آخر بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كل من كذب بشيء من الوحي أو حكم عقله في الوحي نعم يدخل في هذه الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يعني لما يقع حقيقة أمره لم تحدث حقيقة أمره نعم ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما أم ماذا فيه ما الاستفهامية إذا كان الناس منذ سنوات قليلة عشرات السنين كانوا يمكنون بعض الأمور العلمية الموجودة في الواقع يعني الكهرباء موجودة منذ خلق الله السماوات والأرض ما كان أحد يقر بوجودها وكانوا لو أخبرت بها أحدا قبل اكتشافها كان ينكرها نعم فإذا هؤلاء الذين أنكروا الكهرباء في هذا الزمان نقول كذبوا بما لم يحيطوا بعلم إذا كان هذا في الأمور الدنيوية التي أخفى الله عز وجل عن أخفاها الله عن الإنسان فكيف يدعي الإنسان علم الغيب ثم يكذب به يكذب بهذا الغيب إذا كان لا يدرك المحسوس الذي حوله لا يدرك كثيرا منه أم ماذا فيه ما الاستفهامية ذا موصول أي ما الذي كنتم تعملون مما أمرتم به هل عملتم شيئا مما أمركم الله به أجاب لا وقع القول حق العذاب عليهم بما ظلموا أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم ألم يروا أن جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه كغيرهم والنهار مبصرا جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى ماذا في القرآن صير إن جعلناه القرآن عربيا أي صيرناه لا والنهار مبصرا بمعنى خلق إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يؤمنون خصوا بالذكر المؤمنين يعني لانتفاع بها في الإيمان بخلاف الكافرين ويوم ينفخ في الصور القرن النفخة الأولى من إسرافيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض يخاف الخوف المفضي إلى الموت كما في آية أخرى فصاعقا والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه إلا من شاء الله أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأن ابن عباس والشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون والصحيح أن هذا لم يرد فيه نص والله أعلم بالمراد وكل تنوين وعوض عن المضاف إليه أي كلهم بعد أحيائهم يوم القيامة أتوه بصيغة الفعل واسم الفاعل يعني أتوه ونقل قراءة أخرى ماذا هذه صيغة الفعل أتوه بصيغة الفعل واسم الفعل ماذا يقول آتيه آتي مفرد ولو جمعت تقول ماذا آتوه ويقصد آتوه آتوه جمع آتي قراءة آتوه وكل آتوه نعم داخلين أي صاغرين والتعبير في الاتيان بالماضي لتحقق وقوعه يعني آتوه ماضي لأنه تحقق الوقوع وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها بكسر السين قراءة تظنها جامدة واقفة مكانها لعظمها وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربته الريح أي تسير سيره حتى تقع على الأرض ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إذا الجبال سيرت تسير مثل السحاب فتستوي بها مفسوسة، يعني تطير في السماء ثم تقع على الأرض مفسوسة، يعني ما لا تتفتت تصبح ترابا، ثم تصير كالعين، والعين هو صوف المنفوش، ثم تصير هباء منثورا. فهذه الأوصاف للجبال جاءت في القرآن ورتبها هذا الترتيب، هذا الترتيب المنطقي، أن الجبال أولا تسير ثم تقع على الأرض. تسير هذه الآية دليل عليه، وهي تمر مر السحاب، وكذلك قوله تعالى وإذا الجبال سيرت. نعم. المرحلة الثانية ماذا؟ تدك. ها طيب، تدك، تدك يعني تقع على الأرض. المرحلة الثالثة تفتت تصبح ماذا؟ مبثوثة. وهذا النسف، ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. نعم. ثم تصير كالعين، وتكون الجبال كالعين المنفوش، ثم تصير هباء منثورة، والهباء هو التراب المتفتت الذي يطير في الهواء. صنع الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، هذا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره صنع الله صنعا، وأضيف إلى فاعله، لفظ الجلالة مضاف إليه وفي المعنى فاعل، بعد حذف عامله، أي صنع الله ذلك صنع. الذي أتقن أحكم كل شيء صنعه، إنه خبير بما يفعلون، بالياء والتاء تفعلون يفعلون، أي أعداؤه من المعصية، يعني خبير بما يفعله أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة. من جاء بالحسنة أي لا إله إلا الله يوم القيامة فله خير ثواب، له خير ثواب منها أي بسببها، وليس للتفضيل إلا فعل خير منها. له خير، خير أصل اسم تفضيل، حذفت همزته للتخفيف، أصل أخير، فيقول خير هنا ليست التفضيل، لأنه ليس هناك أفضل من ثواب الحسن. وفي آية أخرى عشر أمثالها كما في الأنعام، وهم أي الجاؤون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميم من فزع يومئذ وفتحها، من فزع يومئذ ومن فزع يومئذ قراءتان، وفزع منونا قراءة ثالثة، وهم من فزع وفتح الميم، وهم من فزع يومئذ، يعني عندنا ثلاث قراءات. آمنون ومن جاء بالسيئة أي الشرك فكبت وجوههم في النار، بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس، فغيرها من باب أولى. كبت وجوههم في النار بأن وليتها، يعني أن وجوههم أصبحت قريبة من النار، المولى القرب. وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس، أشرف حاسة الوجوه، فإذا احترقت الوجوه بالنار من باب أولى أن تحترق الأبدان. هل تجزون، يعني ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي؟ قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي مكة، الذي حرمها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها نوع إنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يختلى خلاها، وذلك من النعم على قريش وأهلها، على قريش أهلها، في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. ولو تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه، ومرت أن أكون من المسلمين بتوحيده، وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، فمن اهتدى له فإنما يهتدي لنفسه، أي لأجلها، لأن ثواب اهتدائه له. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين المخوفين، فليس علي إلا التبليغ، وهذا قبل الأمر بالقتال. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، فأراهم الله يوم بدر القتلى والسبيا، وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، وعجلهم الله إلى النار، وما ربك بغافل عما يعملون، بالياء والتاء يعملون وتعملون، وإنما يمهلهم لوقتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.